القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير. برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعانا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. أصدقائي وصديقاتي السهرانين، معانا ضيفنا النهاردة نجم حفر اسمه في قلوب الجمهور المصري والعربي كواحد من أبرز نجوم الكوميديا، وأضاف إلى ذلك لقب جديد وهو صانع النجوم. ضيفي في سهرتنا النهاردة هو النجم أشرف عبد الباقي. هو ده شكل حياتي، ما شكل نومي وأكل، حكايتي حكاية دنيتي مرة ناس تضحكلي، وعشرين مرة معدة معايا. ذلك الذي قدم جيل كامل من نجوم الكوميديا من خلال تجربته المسرحية مسرح مصر. عملتوا ايه؟ عملنا ايه في ايه؟ قلت للأستاذ أشرف. قلت له ايه؟ انا قلت له خاطر وربيع خاف. قلت له ايه يعني؟ قلت له كان ايه أشرف. قلت له ايه؟ قلت له كان ايه أشرف. تكلمت ولا عملت استعراضات ولا ايه اللي انت؟ يا ابني كلمته بس عشان ابقى عنيف معاه. قلت له أشرف عادي؟ قلت له أشرف عادي. وهو ليه؟ قعد يعيط بقى، يعيط عياط رهيب يا اخي. قلت له هتعيط يا هريتر، انت كبرت عيب يا أشرف. قعد يقول لي ماليش دعوه، اقعدوا معايا في مسرح مصر. ها أشرف اللي عمل كده؟ وانت عملت ايه؟ قلت له يا أشرف يا نود. قلت له ما بطل شغل الندوانه ده بقى. انا كل ده مش فارق معايا، ايه شغل النتوانه ده؟ هقول لك يا ريس. يعني جمع نوتي نتوانه. يا سلام. وده بالإضافة لمشواره الفني الطويل والمليء بالأعمال الهامة على خشبة المسرح، وأيضا في السينما وعلى شاشة التلفزيون من خلال أعمال كثيرة أحبها الجمهور. تعالوا أصدقائي نسمع مع بعض لقائي مع النجم أشرف عبد الباقي. معي ومعكم مستمعي الأعزاء الفنان المبدع أشرف عبد الباقي. برحب بحضرتك جدا يا فندم معنا. أهلاً بيك. الفنان أشرف عبد الباقي، كانت بداياتك الفنية من خلال بعض المسرحيات عندما كنت طالب في كلية التجارة، هل بتعتبر هذه الخطوة هي اللي حددت مسيرتك الفنية؟ طبعاً تعتبر من الخطوات المهمة، لأنها دي كانت بداية الهواية، ويمكن بيسبقها بشوية المدرسة الثانوية من خلال مسرح مدرسة النقراشي الثانوية، وهو ده من أول ما كنت في أولى ثانوي دخلت على المسرح على طول. فترة الأجازات كنا في فرق الهوازة، كانت في أصول ثقافة، في نوادي، في مراكز شباب، أي مكان كان بيوفر لنا مسرح كنا بنعمل مسرحية وبنقدمها. فدي عملت للواحد تقل. لما ابتديت دخلت معهد العالي في المسرحية قسم الدراسات الحرة كان رجلي ثابتة، وبالتالي لما ترشحت في أول مسرحية في المجال التجاري كانت اسمها خشب الورد مع الأستاذ الكبير عدنان مدبولي الله يرحمه. دي كانت أعتقد في الثمانينات أستاذ أشرف. 87 بالضبط. نعم. يعني هل بقى كانت تجربة خشب الورد بالنسبة لك يعني تجربة فاصلة في بدايتك الفنية؟ طبعا، لأنها كانت أول تجربة بقابل ممثلين الحق وحقيقي. فيعني كمان أنا رايح سايب فرق الهواة وفي دماغي إن أنا هرجع لهم تاني. بس هروح تجربة من اللي أنا بتفرج عليها طول الوقت، وهقابل ممثلين اللي أنا بحبهم وفي نفس الوقت ممثلين اللي هم برضو بحق وحقيقي. فكنت رايح سعيد جدا بالتجربة لغاية ما دخلت التجربة دي، ومن خلالها ابتدى مخرجين ومنتجين يشوفوني ويقدموني في أعمال تانية. شريف فرهودي الشتنوبي البتنوني هلا قطة. طبعا حد هيقول لي يعني ايه شريف؟ شريف هلا قطة اكبر مخرج عبقري، انا اللي اخرجت مسرحية يا مصر قومي. يلا بقى ولا مشوار اتأخرنا. مش كده وبس، انا اكبر مؤلف عبقري في التسعينات، انا اللي كتبت المسرحية الوطنية بتاعت يا بلدي يا فينو يا كايزر. يا ترى مش كوكي؟ اخواني تسمحوا لي بكلمه، قول الحكايه مش حكايه كوكي، حكايه هلا هطه اللي وقف ورا كوكي. تسمعوا مني الحكايه؟ ها خلص. هي حكايه كوكي وشريف، هي قويه وهو ضعيف. فاكرين لما شريف كعب العور قرطه؟ اه فاكرين. يومها عيال الحته راحوا ندهوا لخالته، مش ناسيين على المسرح تاني. لكن عايزة أتكلم عن نقلاتك، كانت سريعة جدا في مجال السينما. يعني في الثمانينات مثلا كان ليك أكتر من مشاركة سينمائية، أذكر منها فيلم سمك لبن تمر هندي مع الراحل العظيم ده الفنان محمود عبد العزيز والراحلة معالي زايد. يعني كيف كان العمل مع هؤلاء النجوم، وهذه التجربة برضو بتمثل ليك إيه؟ يعني هو كان كلها تجارب بعمل فيها أدوار صغيرة. يمكن دي كانت تعتبر مرحلة التعرف بمخرجين أو المخرجين يتعرفوا علي. يعني كانوا بيسندوا لي دور صغير زي سمك لبن تمر هندي، وبعدها أستاذ رأفت أني أقدمي في سيدة أنساتي في دور كبير. وتعرفت مثلا وقتها بالأستاذ سعيد مرزوق في فيلم المختصبون، وده كان مشهد واحد. قدمني بعديها في فيلم تاني أكبر مع الفنانة ليلى علو والفنان محمد عوض اسمه آي آي. أوكي. فكان كل مخرج بتعامل معاه، الأستاذ عاطف الطيب برضو قدمت معاه دور صغير في فيلم إنذار بالطاعة، وأسناد لي دور بطولة في فيلم جور الخواطر. فكان أكتر من حد بتعامل معاه في أدوار صغيرة، أما بيشوفني وأنا شغال معاه غير ما بيشوفني وأنا واقف على المسرح. طبعا. فبالتالي كانت دي بالنسبة لي مرحلة التعرف بمخرج. انت قام بكر تكلم، انت قول جهزوا الاستقبال. راشد الحاج حسنين 775 300. راشد الحاج حسنين، سيادتك بتقول بعد المستشفى العزف عمر مكرم؟ ايوه احسن كده رجاله. طب فنون هناك يا فندم، وده نور ربنا. ايش عرفك؟ ممكن تكون خدعة، تدور نفسك انت بعد الظهر. يعني ويمكن دي نصيحة يعني غير مباشرة حضرتك بتقولها، انه الدور الصغير دايما هو يعني ما نستهونش بيه، او الجداد في هذا المجال ما يستهونوش بيه، لان الدور الصغير بيبين فعلا موهبة الفنان. بالظبط. وفي نفس الوقت كمان ما في الدور، ما فيش حاجه اسمها دور صغير ودور كبير، في حاجه اسمها دور انا بأدي كويس ولا لا. ما فيش حد النهارده مثلا هيقابلني يقول لي يلا عملت دور صغير زمان، فيش حاجه اسمها كده. بالعكس بيبقى مميز جدا بالعكس، وبيبقى باقي في ذاكرة المشاهد لما بيكون معمول حلو يعني. طيب يعني برضو من أفلامك المميزة جدا اللي شاركت فيها فيلم آيس كريم في جليم الحقيقة يعني، طبعا هو بطولة الفنان عمرو دياب، لكن أنا بعتبر يعني أنا وكثير آخرين بنعتبر لما بنتفرج على الفيلم إن هو مجموعة أبطال مع بعض، فشايف حضرتك هذه التجربة إيه برضو بالنسبة لك؟ برضو في نفس التوقيت اللي هو كان سنة 92 عم عملت فيلم آيس كريم في جليم، عملت فيلم الإرهاب والكباب. فكرة إني أنا راجل خلاص بقيت مطلوب في السينما ومطلوب بشكل كويس، وبقت الأدوار بدل ما كانت أدوار صغيرة بقت أدوار أكبر شوي. فبالتالي ده أما ابتدى مخرجين يسندوا لي أدوار أكبر كان إثبات الذات إن إزاي هأدي الدور بشكل كويس. فالدور اللي كان في آيس كريم في جليم الدور ده يعني زي ما تقولي كنت عامله زي دراسة، إزاي بيتكلم، إزاي بيلبس، إزاي بيتعامل، خصوصا إن هو شايف نفسه شاعر. فدايما بسترجع في الذاكرة كل الشعراء اللي احنا قابلناهم، ودي كانت من مرحلة الهواء في أصول الثقافة والأحزاب والنوادي والحاجات دي كلها، كنا بتشوف الشخصية دي دايما. فبالتالي الحمد لله حققت نجاح من خلال الفيلم اللي بناء عليه برضو بعد كده بقت مرحلة تانية اللي هي أدوار أكبر وأدوار بطولة. مش هي دي الغنوة والله لو اوريك ايس كريم في ديسمبر، ايس كريم في جليم، ايس كريم في ديسمبر، ايس كريم في جليم. يعني الحقيقة برضو ما يميز الفنان أشرف عبد الباقي إنه حضرتك بتقدم أدوار كوميدي كتير جدا، يعني معظم أو غالبية شغلك كوميدي، لكن على الرغم من كده كل شخصية بيبقى ليها صفة معينة، طريقة أداء معينة. يعني كيف يعني إزاي اشتغلت على نفسك عشان لما أشوفك في فيلم النهاردة أو في مسلسل أو في أي دور أنا بجد أنا شايفة كوميديان، لكن كل دور مميز جدا عن التاني. هو فكرة الممثل. يعني فكرة ان انا ممثل اقدر اقوم بالدور ده اقدر اقوم بالدور ده، ويمكن كمان برضو التكوين الجسماني بطريقة الكلام بتتيح لي فرصة اكبر من ناس تانية اني اقدر اعمل ادوار متعددة. ينفع اعمل دور ضابط، ينفع اعمل دور حرامي، ينفع اعمل دور دكتور، ينفع اعمل دور مثقف، دور جاهل، دور ميكانيكي، دور مش عارف. فدي كانت بالنسبة لي دي كانت فرصة اكبر، يمكن من فنانين ممكن يبقوا احسن مني كتير لكن ما عندهمش الحته اللي ربنا مدهلي. فبالتالي اما جت لي الفرص دي كان عليا مذاكره الدور من خلال شخصيات حقيقيه قابلتها في حياتي. وهي دي جزئيه كنت بقولها دايما ودي بتفيد، يمكن حتى ما مريت بتجربه النهارده ان انا بقيت أكبر سنا وأكبر خبرة، فابتديت أسند خبرتي لشباب جديد بيطلعوا من خلال مسرح بقدمه مثلا أو من خلال أي عمل، فبقول لهم ما تفصلوش نفسكم عن الناس الحقيقية. يعني للأسف بعض الفنانين وقت ما ربنا بيكرمهم وبياخدوا خطوات بتلاقيهم فصلوا نفسهم. طب فين صحابك؟ انت ليه فصلت؟ ليه بقى عندك صحاب جداد من اللي معاهم فلوس؟ ليه سبت صحابك التانيين؟ يعني فتلاقيهم هم حطوا نفسهم في حتة فانفصلوا عن المجتمع. صحابك اللي كانوا معاك ليه ما استمروش معاك لغاية النهاردة؟ دي أهم نقطة، اللي هم الحقيقيين، الناس الحقيقية بظروفهم بعاداتهم بتقاليدهم بطموحاتهم بأجورهم البسيطة اللي بياخدوها. انت بتاخدي منهم، دي مادة غنية جدا طبعاً. وبتاخدي منهم بشكل غير مباشر. لو انا فصلت نفسي عنهم هروح فين؟ هاخد من السوشيال ميديا؟ لا طبعا، ده عالم افتراضي كله، لكن العالم الحقيقي هو اللي حوالينا، قرايبنا واصحابنا اللي هم الناس الطبيعيين المصريين. بالظبط. متجوز ماما فين؟ متجوز ماما؟ على فكرة أنا شفتك قبل كده فين؟ حط العبوبة. متجوز ماما؟ إزاي؟ وليه؟ على اقتناع يا أخي. شيل ما علينا. أيوة ما علينا، أنا عرفتك. إيه أنت الدكتور عبد البديع؟ وبعدين بقى ما تشيل معايا وتخلصني. انت مش فاكرني؟ انا كنت باجي لك امبارح وباخد دروس خصوصيه وكنت بتحضر الدكتوره بتاعتك. بقول لك ايه؟ تعالى. اسمع بقى، حتى بالاول خدتني انا وزمايلي نحضر المناقشه. ما علينا من الحكايه دي. انا عرفتك، ما علينا دي. اسمع الكلام ده، انا مش عاوز حد يعرفه من القرشات اللي بره دول. قصدك ايه بقى؟ إيه انت بتشتم المدام؟ مدام مين؟ المدام دي صبيه بالنسبه لهم. انا قصدي الاربعه اللي بيشتغلوا معايا في الشركه. لا حقيقي انت لابس كده ليه؟ هقول لك ايه؟ موقف. ينتقل لمرحلة أعتقد أن هي فارقة في حياتك كفنان، وهي العمل أمام الزعيم عادل إمام. الحقيقة عملت يعني كان ليك أفلام كتيرة معاه، أذكر منها الإرهاب والكباب، بوبوس وغيرها. يعني العمل حقيقة مع الزعيم أعتقد أنه ليه أجواء خاصة جدا. يعني حضرتك شايف ده إزاي؟ والله أنا شايفه كواحد من جمهوره العريض جدا من سن صغير، لان كان والدي الله يرحمه كان بياخدنا بيودينا مسرحيات. رحت اتفرجت على شاهد ما شافش حاجه، وشفت المدرسه مشاغبين وانا في سن صغير، فكان العالم بتاع المسرح ده من خلال فنان الكبير عادل امام هو اللي حببني في هذا المجال. فلما دخلت في هذا المجال وابتديت امثل وقابلته بقى بحقه حقيقي ومثلت معه في الارهاب والكباب، كنت سعيد جدا. يعني اللي هو بستغل اي فرصه عايز اقعد اتكلم معاه، عايز احكي له ان قد ايه انا كنت اول يوم الفيلم بتاعه بيتعرض في السينما لازم اروح اول يوم واول حفله الصبح وبتاع، لغايه اما اتعاملت معاه بقى اكتر من فيلم. ما عملت معاه بوبوس، وكنت عامل معاه ضيف شرف في فيلم عريس من جهه امنيه. فبالتالي كانت بتبقى بالنسبه لي فرصه الالتقاء بيه واقعد واسمع وبس بيتكلم كده. يعني دي كانت حاجه بالنسبه لي كبيره. مهندس عمرو عز الدين، مهندس في شركه بترول، مرتب $3,000 في الشهر. عندي شقة في المهندسين، تو ليفلز، دورين يعني. والدي متوفي بس كان وكيل وزارة. معايا ماجستير اس ام اس، وجاي لحضرتك من الباب عشان اطلب ايد الانسة حبيبي. قلت ايه يعني؟ كان عندهم لعبة عجيبة زمان، اتنين يقعدوا قدام بعض وكل واحد يضرب على التاني رصاص، كل واحد معاه مسدس زي ده، وسدس ده بسعية زي اللي بالظبط ما فيهوش طلقات، يقوم يحط طلقة واحدة في المسدس كده. عجيب يعني. ويعملوا السعية كده ويلفوا السعية كده، وكل واحد يبتدي يضرب على التاني. وكل واحد ونصيبه بقى، تطلع الرصاصة الأولى، الرصاصة التانية، وهم ستة اللي موجودين في السعية. هما مش $3,000 بالظبط، انما بترزق يعني. انا مش مهندس، انا فني غاز طبيعي ومعايا دبلوم صنايع. وحضرتك انا مش ساكن في المهندسين، انا ساكن في ابو قتاده، والشقه مش تو ليفلز، هي اوضه وصاله على السطح والحمام مشترك. انا ابويا مش متوفي يا باشا، ومش وكيل وزاره، انا شغال في مستودع عربي يا باشا، وفي الحته مسميني عمرو أمو. اكتر حاجه بتقلقك وانت قدام الزعيم ايه؟ مش بتقلقني بس بتسعدني ان قدامي ممثل كبير. عارفه لما بمثل قدام ممثل ضعيف ببقى تركيزي معاه تركيزي مع الممثل التاني، عايزه يبقى كويس عشان المشهد يبقى كويس، يبقى كويس. لكن مع فنان كبير زي الاستاذ عادل امام لا، عايز انا ابقى كويس. فده بيشجعني اكتر. بالظبط، ده بيشجعني اكتر يعني. قولي اللي جواك. يعني سيادتك مالك يا ابني؟ فيه اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول. اقول مال بالنسبه يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. انا بقول نفسك الخطوبه وكل واحد يروح لحاله يعني. ايه يا ابني ليه؟ انت مديون بكام؟ بلاوي يا ريس، 1270 جنيه كل شهر قسط بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك. توك توك؟ ايوه التوك توك. زائد 170 جنيه قسط الموبايل اللي انا بعملها غير المنجد. منجد؟ طهقت مقفله في وشي زي الدومره. طيب نروح بقى للمسلسلات. الحقيقه هي كتيره جدا، لكن خليني اقف عند راجل وست ستات. يعني أحد الأعمال اللي مش عارفة يعني أعتقد أنها لم تتكرر، أنه على مدار 10 سنوات تتذاع تستمر أجزاء وراء بعض. الحقيقة سابت بصمة أكيدة في الشعب المصري، كتير جدا كان متابعها وكان بيحبها. احكي لي بقى على إيه اللي خلاك تقتنع أنه هذا العمل يعني ممكن يعيش 10 سنوات؟ بالعكس، ده احنا لو فكرنا نكمل النهاردة هنكمل برضه. بالضبط، وهو كانت الفكرة جديدة. يعني إيه أعمل مسلسل مدته 3 ساعة؟ ويعني إيه ستكم؟ ويعني ايه معايا عيلة والعيلة دي في ديكورات ثابتة وكل يوم حكاية جديدة؟ لا. فده بالنسبة لي كان بما انه غريب فهو استهواني. يعني اللي هو التفكير برا الصندوق. فلما تعرض عليا، مش انا اللي كنت ساعي ليه يعني، لكن لما تعرض عليا اتحمست له جدا وابتدينا نشتغل. وكان الهدف ان احنا نعمل 30 حلقة اللي هو موسم او 33 حلقة. اثناء ما احنا بنعمل فجي المنتج ابتدى يشوف الحلقات اللي اتصورت وقال نعمل موسم كمان. فعملنا موسمين. ما تتخيليش لما تعرض وعمل رد فعل جميل ابتدى المحطات كلها تطلبه. وده اللي خلاه استمر لمدة 10 مواسم عملنا في خلالهم 350 حلقة. فده كان رقم كبير، لكن كمان كان ممتع بالنسبة لنا واحنا شغالين يعني، والبحث دايما عن أفكار جديدة يعني. فعلا كنت هقول نفس كلمة حضرتك، ممتع وما زهقناش الجمهور، ما زهقش وما حسناش برضو بتكرار. يعني في بعض الأعمال سواء كوميدي أو دراما بنحس في المسلسل انه في تكرار او تطويل، لا ما حسناش ده خالص. ده كان مختلف انه كان يعني ما ينفعش تكرار، لان كل حلقه بتنتهي بنهايه الحلقه. يعني النهارده لو هو كان مستمر اكيد ما كناش هنسيب موضوع الكورونا طبعا، هتلاقينا بنتكلم عن الكورونا. فكرتش او ما فكرتوش تكملوا هذا العمل الناجح؟ والله يعني هو العمل يعتبر أدى الغرض منه على مدى 10 سنين، وطلع من خلاله نجوم وكل حاجة يعني. فكان التجديد هو المهم، وهي دي الخطوة اللي أنا شغال عليها حاليا. إن شاء الله يبقى في حاجة كده جديدة برضو يعني، حاجة مختلفة عن السيتكوم وعن المسرح يعني. تعالوا اتفضل، خشوا شوفوا أهو. إيه ده؟ شوف يا سعاد. الله الله الله الله، ايه ده؟ ايه الحلل دي كلها؟ انت بتطبخي هنا في الصاله ولا ايه يا ام ميرت؟ شفت بقى بنفسك، كل الحلل ديت والاطباق اللي مليانه ميه بتتبعت من سقف المتسمه دي. طب يا اختي والنبي امال عليكم حد يمشي؟ استنوني هطلع اجيب جردل من عندي واملى شويه ميه لحسن الميه عندي مقطوعه. يا وليه يا مفتريه، بطلي افتره. يعني انت قصدك يا ام ميرت ان السقف بتاعك مخروم وبينقط ميه كده زي المطراتوس؟ يعني هو انا هكذب؟ اهو قدامك اهو. بس الخيبه بقى يا استاذ عادل ان كنت اول ما تيجوا الميه تتقطع، وبعد ما تمشوا الاقي الميه اخويا بتلقط عليا. خلاص يبقى نعمل فجأة المية ونصب عليها من غير ما تعرف. بس يا بنت الكلام اللي بتقولي ده عادي يا جماعة؟ ما يا جماعة ما اكيد في حل يا اخوانا، عايز اخلص من الدوشة دي، عايزين ننام بقى. يا جماعة بصوا بقى، احنا نعمل مفروضات غير مباشرات. السلام عليكم، جود ايفنينج جميعا. ايه ده لوستكو اللي جابه هنا؟ الست ام نرفت اتصلت بيا وترجتني ان انا اجي واسحب الدعوة اللي انا دعيتها عليكم المرة اللي فاتت عشان كلتوا حقي في الشغلانة، لكن انا عشان قلبي ابيض واخلاقي مش مصدية وايدي فاضية سحبت الدعوة وفضيت من على السرير وجيت لكم على طول وانا لابس التريننج سود من غير ما اغير، وده عشان ايه؟ عشان الحقها قبل ما شقتها تغرق. يا سلام، تريننج كاستور ما شاء الله. كان ليك برضو استاذ اشرف عائلة زيزو الحقيقة كان من أمتع الأعمال برضو اللي اتفرجنا عليها واستمتعنا بيها. يعني هل هذا العمل سيتكرر مرة أخرى؟ وأنا بيستهويني قوي جو العيلة. جو العيلة وخصوصا لو العيلة شبه العائلات اللي حوالينا كلها. يعني أنا كنت بستمتع كمتفرج لما كنت بشوف وأنا صغير جو عيلة، أشوف هنا ماما، بشوف بابا، بشوف إخواني الكبار، بشوف مش عارف إيه في الشخصيات اللي بتتقدم في المسلسل. فده كان مستهويني كمتفرج. لما أتيحت لي الفرصة كممثل فده برضو من الحاجات اللي استهوتني. يعني مثلا ما استهوتنيش عمري ولا عمري عملته فكرة إن بعمل أكشن وبضرب الناس والناس بيضربوني وبتاع ودم وحاجات والكلام ده. يمكن ده يرجع للشخصية الله أعلم، أو يمكن برضو ما ترشحتش في حاجة زي كده. ما أكيد ما بعيبش فيها، لكن ما استهوانيش. لكن استهواني أكتر جو العيلة، يعني جو العيلة البسيط اللي قاعدين في الأنتري أو قاعدين في أوضة المسافرين أو في الصالون وبيتكلموا في موضوع، ومين حد جاي يخطب أخته وحد جاي مش عارف عندهم ظروف اقتصادية فيوفروا منين، فإحنا كلنا جو الطبيعي لكل العائلات عايشة. بالظبط. اتفضل يا كريم، ممكن اتكلم معاك شويه؟ اتفضل يا بابا، بس يا ريت يعني ما نتكلمش في موضوع كليه التربيه الرياضيه ده، لان هي جت من عندهم وانا سقطت في امتحان القدرات وهلبس وانا ساكت في زراعه. انا بقى جاي اتكلم معاك في حكايه هلبس دي. ما هو بابا انا مش هدرس طول العمر ده عشان في الاخر ازرع ذره واربي معيز. خلصت؟ خلصت ايه؟ خلصت الكلمتين المحشورين بوزورك. ما كانش هجرة حاجة يعني يا بابا لو كنت تصرفت ودفعت لي فلوس ودخلتني جامعة خاصة. لا كان هجرة طبعا، كان هجرة ان انا ابقى ربيتك غلط، انك انت مش عارف تتصرف ولا تعتمد على نفسك، فتعتمد على قرشين ادفعهم لك وتحل بيهم مشاكلك. خلاص يا بابا حاضر، هحب الزراعة، هعشق الزراعة. حاضر يا بابا. تبقاش عنيد يا كريم. ما المشكلة بابا يا ريتها زراعة بس، دي كلية الزراعة جامعة المنصورة. المنصورة يا بابا يعني سحلة. انت رحت المنصورة قبل كده؟ لا طبعا، بس المنصورة غير القاهرة اكيد. ايه اكيد غير القاهرة؟ شوارعها واسعة وهواها نظيف وجميلة، بس انت حكمت عليها زي ما حكمت على كلية زراعة من غير ما تشوف. بابا انا فعلا محتاج اقعد افكر مع نفسي شوي. ماشي، انا مش عايز منك اكتر من كده. فكر يا كريم ان شاء الله خير. الحقيقه يا استاذ اشرف برضو ما اقدرش افوت كلام عن مسلسل ابو ضحكه جنان. الحقيقه شخصيه اسماعيل ياسين الفنان الراحل شخصيه صعبه جدا، يعني انه حضرتك تقدم مثل هذه الشخصيه يعني ده ابداع من حضرتك. فكرت في تقديمها ازاي واستعدت لها ازاي؟ هو برضو يمكن هواية احنا زمان كان عندنا التلفزيون اللي بيقفل الساعة 10 بالليل. طبعا. ويوش ويقفل والسلام الجمهوري وبتاع. أيوة. فما عندناش غير متعة القراية. فكرة القراية ان الواحد تدرج في القراية الاول واحنا في سن صغير قرينا ميكي. وبعدين قرينا الألغاز بتاع القمرون الخمسة والتلاتاشر، وبعدين دخلنا بقى في الروايات لكن كان من الحاجات اللي أنا اهتميت بيها لما دخلت في مجال التمثيل اللي هي قصص حياة الفنانين. فكان في المكتبات زمان ومكتبة الأزبكية ويبيعوا كتب مقرية قبل كده والحاجات دي، فكنا بنجيب الكتب دي وبنقرأ. هي دي الهواية اللي عندنا. يعني عندنا هواية القراية. فمن القصص اللي قريتها قصة اسماعيل ياسين. ما تخيلتش وانا بقراها زمان ان انا هعمل الشخصية دي. لكن زي ما قريت وزي ما قريت نجيب الريحاني، زي ما قريت جورج ابيض، زي ما قريت حكايات قصص حياة ناس حقيقية تعرض عليا، وكان من خلال ياسين اسماعيل ياسين الله يرحمه ابنه قبل وفاته يعني. فطبعا مش تحمست يعني، انا اتنطط، بس طبعا كان صعوبته انه قصة حياته تراجيدي جدا، ما فيهاش كوميديا خالص. والانطباع عند الناس انه هو شخص هو اللي بيضحكنا اسماعيل. انت مجرد ما تقول اسماعيل ياسين الناس بتبتسم طبعا طبعا. فازاي هقدم الشخصية دي واصدم الناس بكل هذه الدراما اللي فيها، بكل هذه التراجيديا اللي فيها، من اول ميلاده لغاية لما هرب من اهله ونزل مصر وبقى ينام في الجوامع وبقى ياكل مش عارف ازاي، لغاية ما بقى نجم الدنيا أكبر نجم في العالم العربي، وبيقفل الكيرف بتاعه تاني لغاية ما بيفتقر تاني لغاية وفاته. لكن قعدت أشتغل على الشخصية وأعمل روحها مش بس الشكل. مش بقلده، أصلا هقلده في أفلامه، أنا ما بقدمش أفلامه. أيوة بتقدم الشخصية نفسها، بقدم الشخصية. وأفلامه ده كان كاركتر هو مخترعه، اللي بيقعد يتكلم والنبي يا اخو ده في الحياه ما بيقولش مش كده. موجود فعلا. ايوه طبعا اكيد بس مش معقول هيقول كده في الحياه بالظبط. اسماعيل اهلا وسهلا يا فندم تحت ارضك. يا ريت حضرتك بعد ما تخلص حفله الليله تتفضل معايا. اتفضل معاكوا على فين؟ على مديريه الامن. مديريه الامن خير؟ بصراحه مطلوب القبض على الاستاذ اسماعيل ياسين. استاذ ابو السعود، السفاح اللي اتصل بيك مش هو سليمان السفاح، ده الأستاذ إسماعيل ياسين. إيه؟ أنت إسماعيل؟ الصراحة أبو السعود، هو أنا يعني عرضت عليك لو أنت فاكر يعني إنك أنت تكتب لي مسرحية ولا فيلم على موضوع السفاح، وأنت قلت دماغك مش رايقة دلوقتي. قلت لك أنا أفكر لك في فكرة أبو السعود وأنت تنفذها يعني، ففكرت إن أنا أكلمك وأعمل نفس السفاح يعني. إيه رأيك في الفكرة ده أبو السعود؟ طبعا إحنا عرفنا إن الأستاذ إسماعيل هو اللي عمل كده من رقم التليفون اللي اتصل منه، لأنه كان بيتكلم من تليفون بيته. إيه؟ تليفون بيته؟ ده أنت يا إسماعيل ما تنفعش سفاح خالص. صدق فاتتني دي، كان مفروض اتصل من تليفون بيتك انت مليجي. الحقيقة استاذ اشرف يعني حدث بقى عظيم جدا وكبير جدا وسيذكر التاريخ الفني هذا الحدث، وهو المسرح، او تحديدا مسرح مصر. انت صاحب هذه الفكرة العملاقة واللي طبعا نجحت بكل المقاييس، وبالعكس دي كمان اعادت الناس يعني المصريين رجعوا تاني يحرصوا على ان هم يروحوا للمسرح، يخرج من بيته ويروح للمسرح. كلمني عن هذه المرحلة الهامة جدا، فكرت فيها ازاي ونفذتها ازاي؟ هو كان ارتباط الواحد بالمسرح يعني على مدى من 40 سنة، وقت ما حبيت المسرح ودخلت المسرح المدرسي مرورا بفرق اللي هو مرورا بمسرحيات الاحتراف، إلى أن توقفنا في سنة 2003. وكان آخر مسرحية عملتها اسمها لما بابا ينام، كان معايا فيها علاء ولي الدين الله يرحمه، الله يرحمه، والأستاذ حسن حسني ويسرى، وكان مجموعة كبيرة من الفنانين. وتوقفت بوفاة علاء في 11 فبراير 2003. ده كان أول يوم العيد، كنا هنعرض بالليل. من بعدها توقف المسرح تماما بالنسبة لنا وبالنسبة لبقية الفرق. إزاي نرجع المسرح تاني؟ ازاي اعمل مسرح تاني؟ فكان شبه دراسة كنت عاملها، ايه اسباب ابتعاد الناس عن المسرح دي واحد. نعم. اتنين، ازاي ارجع الناس تاني للمسرح؟ فلما حصل ده كان الحل ان ازاي اعمل تكلفة قليلة لعرض مسرحي. وكان الحاجات الممتعة ان احنا لما كنا بنعمل مسرحية زي ما بنتمنى تتصور وتتعرض في التلفزيون. نعم. احنا جالنا الاف المسرح، لكن ملايين هم اللي بيشوفوا في التلفزيون. فعلا. فكانت التجربة دي يعني، وقت ما تعرض علي اعمل برنامج قلت لهم بتمن البرنامج اعمل لكم مسرحية واعمل لكم كل اسبوع مسرحية. ايه ده مجنون وازاي وبتاع. شباب زي ما انا كنت في سنهم، ما كناش بننام لما بيبقى عندنا مسرحية، هجيب شباب مش هيناموا عشان نعمل كل أسبوع مسرحية. وقد كان كنت بتفرج دايما على مسرح، فكنت بشوف الفرق اللي هو، وبشوف في الجامعة، وبشوف كان خالد جلال عامل تجربة جميلة في مركز الإبداع، فشفت مجموعة هنا شفت مجموعة هنا، فكونت الفريق. وبدأت بالتجربة واحدة واحدة كده، ولغاية ما ابتدت تتذاع في التلفزيون ابتدى الإقبال يزيد في المسرح يعني. وخلص بعد كده يعني بقى على مدى 7 سنين عملنا 130 مسرحية من خلالها ظهر مجموعة الحمد لله من النجوم اللي احنا بجد احنا 100 مليون، يعني ايه يبقى عندنا 10 ولا 20 بطل بس. ويعني هو ده يا أستاذ أشرف لن هقف عنده، وأن يكون لديك الجرأة والاقتناع بهؤلاء الشباب أنك تعمل من شباب بجد مش معروف خالص وفعلا عملتهم نجوم، هو ده سر نجاحك وهو ده قوة طبعا. بمعنى يعني كنت بقابل بعض الزملاء للأسف يعني فيقولوا لي إيه ده أنت بتطلع لنا ناس، الله انت عايز تفضل انت نفسك تفضل تعمل طالب الجامعة؟ ما كل سن ليه دوره وكل سن ليه جماله فعلا. انت خايف من ايه؟ انت تقدر تمنع؟ انت مادام مش هتقدر تفيد ما تمنعش، لكن مهم جدا انك انت تساعد الناس دول يطلعوا زي ما الناس ساعدونا وطلعوا. وبعدين لو كانت زي ما بيقولوا في المثل لو دامت لغيرك ما كانتش طبعا لك. بالظبط. طب واحنا بنتفرج على مسرح مصر الحقيقه اكتر حاجه جذبت الجمهور ليه هو احساسنا ان ما يقدم عليه هو الحقيقه عمل مختلف وفي نفس الوقت مواكب للعصر اللي احنا عايشين، يعني بيتكلم بالظبط عن كل تفاصيل حياتنا يعني بالكبير وبالصغير فيها. هل ده كان مخطط انت يعني حطه وماشي عليه؟ وهل كان تفكيرك في الحالة دي انه ده نوع من انواع جذب الجمهور للمسرح؟ طبعا طبعا، لان المسرح طول عمره بيبقى ابديت بالاحداث اللي بتحصل. يعني النهارده مثلا على المسرحية من المسرحيات القديمة ممكن تلاقي فيها البطل بيقول اعلان مثلا او بيقول اعلان فتلاقي الناس تحكوا جامد جدا. الاعلان ده كان وقتها ماشي، لكن انت ما تيجي النهارده اولادي لو بيتفرجوا يقولوا لي هم الناس بيضحكوا على ايه؟ هم مش فاهمين ان ده كان وقتها اعلى حاجه في السوق. يعني مثلا كان الاستاذ الله يرحمه حسن عبدين كان عامل اعلان مشروب غازي. ده كان من اشهر الحاجات، ما فيش مسرحيه في هذا التوقيت ما قالتش ان السر كذا. صح. فطبعا ساعتها احنا واحنا بنتفرج بنموت من الضحك لان فاهمين، لكن فاهمين وراها ايه بالظبط، لكن ولادي وهم بيتفرجوا يقولوا يعني ايه في ايه بتضحك ليه؟ فعلا الناس بتضحك ليه فعلا. لكن هو يبقى ده ابديت للحدث اللي كان وقتها. فبالتالي حتى مسرح مصر لو جم ولاد ولادنا بقى اتفرجوا بعد 20 سنة ولقوا حاجات من اللي احنا متناولينها دلوقتي والناس بتضحك هيقولوا ايه ده يعني ايه؟ بالظبط فعلا نفس تمام. الحاله فعلا تمام. فهو ده من اسباب، مش هو ده السبب لكن ده من اسباب نجاح العمل. انا زعلان قوي ان فكره السكاكين فاتتني والله والله، ده انا باجيلها من المنصوره كل يوم، مين يصدق ان السكينه مربوطه بحبل وماشيه رايحه كده؟ والله ما حد يعرف، عم احمد جوه عمال يشد في الجاي وهي راجع رشقت في راسه الراجل نايم بيقول لك الاستاذ هيسهالي وعمال يشد. الناس لازم تعرف الحقيقه، ما تاخدهم فرجهم جوه. لا وانا هفضحك برضو يا ريس هفضحك. بس انا سامع ان بعد فكره السكاكين هتيجي فكره الاراجوز بقى وهيخش يولع الدنيا. ما الاراجوز دخل اهو خلاص. ايه التاكس اللي انت لابسه ده يا بتسخر من الازياء؟ شوف حتة الجبنة اللي انت لابسها. طيب هو الحقيقة من أجمل الحاجات اللي بنلاحظها في مسرح مصر ومن أروعها الحقيقة هو إن المفردات والحوار خالي تماما من أي نوع من أنواع الارتجال اللي ممكن يؤدي إلى ألفاظ غير محببة يعني غير مرغوب في سماعها. هل طبعا يعني حضرتك الأستاذ وحضرتك القائد، هل دي كانت تعليماتك للنجوم اللي واقفين بيؤدوا؟ أكيد، لأن كان هم في بعض الحاجات بيشوفوها لغة درجة. لكن أنا ما زلت بما إن أقدم منهم بشوف إن دي خارجة. طبعا طبعا طبعا. لأن للأسف للأسف كان بعض البرامج طلعت بألفاظ كده بقت منتشره لدرجه انها بقت عاديه. فما كانوا يجي يقولوا حاجه زي كده، احنا ميزه العمل ان احنا بنعرضه كذا يوم على ما نصور. اجي اقول لهم بلاش ده، يقولوا ليه ما بيتقال؟ اقول لهم ما بيتقال اكتر من كده في الشارع. هل كل حاجه بتتقال ينفع نقولها؟ صح. وفي نفس التوقيت كان دايما مش خلاف بيني وبينهم، كان وجهه نظرهم ووجهه نظري في ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، لدرجه حتى بعض الكلمات. وبعدين احنا برضو ممكن نختلف على ان دي تبقى عيب ولا مش عيب، ممكن ابقى انا شايفها عيب وحضرتك شايفها مش عيب او العكس. صح. تمام. لكن ده كان خلاف بيني وبينهم مع فارق السن، مع تجاربهم في الشارع. انا استفدت منهم، يعني ما تتخيليش ان انا علمتهم فقط، لكن كمان اتعلمت منهم طريقه ضحكهم الجديده، طريقه تفكيرهم المختلفه عن تفكيري، وكنت بحترمها وبسيب لهم مساحات كبيره جدا من الارتجال، بس ما تروحوش في الحاجات اللي تثير الشك يعني. والحقيقه وهو ده نجاحك يا استاذ اشرف الحقيقه في هذا في الحته دي. كده اول شنطه عرفنا ان ما فيهاش حاجه. تعالى بقى الشنطه دي فيها ايه؟ اوعى تفرع فينا. عيب. يلا يا باشا شوف فيها ايه بقى. يلا يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا امين؟ كان نفسي اعمل كده مش حاجه. هي حركه مغريه لاي حد بصراحه لما يشوف. عارف ده ايه؟ لا مش عارف. ايه ده؟ ايه ده؟ دي المجوهرات اللي اتسرقت من محل المجوهرات. ايه ده؟ دي المجوهرات اللي اتسرقت؟ ايه شوف ازاي؟ هي دي بقى المجوهرات، مش باين عليها خالص، مش باين خالص. وعارف الراجل بعد ما سرقها حطوها في الشنطة دي. اوبا لا بقى، لا بقى حطوها بقى، سرقوها وحطوها في الشنطة ديت. لا ساعتها كده بتقول كلام كبير قوي. وبعدين خدوا الشنطة خبوها جوه في الحمام. مسدس فين؟ هقتلك، هقتلك وقت الروحي ونقفل الستارة حالا. طيب يعني الحقيقة ما اقدرش اختم كلامي مع حضرتك الا لما اقف عند فيلم على جنب ياسطى. هذا الفيلم الحقيقة يعني لو هتكلم أنا على المستوى الشخصي وما قد أسمعه من بعض أو من كثير من من حولي، إنه هذا الفيلم كل لما بيتذاع، عارف حضرتك لما في حاجة كده بتتذاع فتقف قدامها تتفرج عليها مرة واثنين وثلاثة وما انتش زهقان منها، لأنه أنا بحس إن الفيلم ده برضو عبارة عن إيه، قصص قصيرة يعني، حكايات قصيرة كده ماشية معانا بنتعلم منها أو من كل حكاية منها حاجة. كواليس الفيلم ده معاك إيه؟ هو الفيلم مصر يعني وده كان أجمل حاجة فيه، عيلة مصرية، واحد بيسوق تاكسي وبيشتغل عشان يصرف على مامته الست الكبيرة وعلى مراته وأولاده، وعنده أخوه اللي مغلبه وشغال مش عارف مع عصابات وبتاعها. نعم. وفي نفس التوقيت بينزل التاكسي بيشوف نماذج بتركب معاه في التاكسي ده مصر يعني سواء الحكايات اللي وشخصيته هو كمان الخدوم جدا الشهم جدا اللي بيقدم اي خدمه في اي وقت الحقيقه كمان يعني بالظبط، ومع والدته والست الطيبه الجميله طبعا. اللي هي ممكن تتنرفز وممكن تتزعق لمرات ابنها بالزبط. وبعدين تاخدها تاني في حضنها ويعني بيحتوي المواقف حقيقية قوي. نعم. يعني البساتين فضل البساتين وبعدين اطلع بيك على الميعاد. حاج مين؟ حاج اللي ورا. مفيش حد ورا يا اسطى. مفيش حاج ورا يعني ايه؟ مفيش حد يقدر يسمعني ولا يشوفني غيرك انت. انا ملك الموت وكابد روحك دلوقتي. بتقول ايه؟ انت قلت ايه؟ مالك يا عم؟ مالي ايه؟ ده بيقول لي دلوقتي. طبعا أنا كنت سعيدة جدا بلقائي مع حضرتك، وأنا بعتذر ليك وبعتذر للجمهور إن أنا طبعا ما قدرتش إن أنا أغطي كل ما الفن اللي حضرتك قدمته، لكن هتفضل أستاذ أشرف طبعا الفنان المحبوب المبدع، ودايما منتظرين أعمال حضرتك سواء سينما أو مسرح أو تلفزيون. ربنا يكرمك ومرسي خالص للقائد جدا وسعدت جدا. شكرا. أصدقائي صديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا. لكم أطيب التحية. كنا سهرانين معاكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، والإخراج هيام فاروق.